فلا ينبغي أن يمتنع طالب العلم عن أن يأخذ شيئا من العلم عن كل أحد. ولما كان السلف رحمهم الله تعالى يدركون أن اقتباس العلم المراد به هو الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره، ابتغوا الفائدة عند كل أحد، فلم يكونوا يستنكفون أن يطلبوا العلم ولو كبرت أسنانهم عند أحد أصغر منهم. لكن ثم تنبيهان اثنان يتعلقان بهذا الأمر، أحدهما أن الأخذ إنما يكون عن صاحب للفضل ومحل له لا عن كل أحد، ولذلك قالوا لا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المفضول، فالدون موصوف بالفضل، أما الخلي من الفضل فإنه لا يؤخذ العلم عنه. فليس المراد ملاحظة السن فقط، بل لا بد من ملاحظة كونه أهلا للأخذ عنه. وبه يعلم بطلان القولة السارية الشائعة أن الحق يؤخذ من كل أحد ولو من الشيطان، فإن هذه الجملة في صدرها صحيح، فإن الحق يؤخذ من كل أحد إذا كان طريقا للحق، أما إذا لم يكن طريقا للحق فإنه لا يؤخذ العلم منه، والشيطان ليس طريقا للعلم. وهم يحتجون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره في قصة الغول التي كانت تعتريهم كل ليلة حتى أطلقتهم بأن علمتهم آية الكرسي بأنها تحرسهم من الشيطان، فثبتوا بذلك القول بأن الإنسان يأخذ الحق ولو من الشيطان، وهذا استدلال خاطئ، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا بقولتها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك وهي كذوب، وفي رواية صدقك وهو كذوب، والتأنيث للغول والتذكير لجنس الشيطان، فلم يكن هذا علما إلا حيث ثبته النبي صلى الله عليه وسلم وصححه. فإذا لم يكن الإنسان محلا لأخذ العلم منسوبا إلى أهله فإنه لا يؤخذ العلم منه تحت هذه الحجة التي وسعوها بعد الشيطان إلى الأخذ عن الكفار في كتبهم فيما يتعلق بأحوال القلوب وعلل النفوس وملاحظة شأن الإنسان مما يسمى بعلوم الإدارة والبرمجة والعصبية وغيرها من العلوم الدخيلة التي سرت إلى أهل الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.